كانوا يرسلون إليه نحن براء منك، كما أرسل عبد الله بن عمر إلى معبد الجهني، وكان أول من أحدث هذا القول إنه لا قدر، إن إحنا بنعمل أفعالنا وبعدين يعرفها ربنا ويسجلها علينا. فابن عمر أرسل إليه إن أنت كذاب، وإنه ابن عمر بريء منك وأنت بريء مني، أنا مش على اللي أنت عليه ولا أنت على اللي إحنا عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين نحن، أو عمر يقول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفيه أن جبريل جاء ليعلمهم إذ لم يسألوا، هم ما سألوش عن هذه الأشياء، وأشياء يحتاجون أن يعرفوها، أن يعرفوا الإسلام، أن يعرفوا الإيمان، أن يعرفوا الإحسان، ما سألوش. فجاء جبريل يعلمهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما يعرفوش إن هذا جبريل. فجاء جبريل على هيئة رجل لا أحد يعرف هذا الرجل، منين هذا؟ جاي من بعيد، بس الثياب بتاعته ثياب نظيفة، ثياب ما عليهاش أثر سفر ولا منظره عليه تراب ولا عليه هذا، الإنسان جاي منين؟ يقول إنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، يعني رجل منظره جميل، ثيابه نظيفة جدا جدا، بيضاء ناصعة، اللي بيجي مسافر ثيابه بتجرب من السفر ومن التراب اللي فيها، لكن ده ثيابه ناصعة، جاي منين هذا؟ وشعره أسود شديد السواد، اللي بيجي من السفر شعره مش ممكن هيكون أبيض أصفر، ولكن غبار السفر هيطربه. فلذلك اتعجبوا من هذا الإنسان الغريب اللي ده، وده يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين لما يسأل ويجاوب النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقت، ولما انت عارف يسأل ليه، هنا تعجب الصحابة، عجبنا له يسأله ويصدقه. عرفنا في النهاية أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذ لم تسألوا، يعني في هذه الأشياء المهمة، وصول الإسلام وصول الإيمان ومعرفة الإحسان، لم تسألوا عنها ولم تعرفوها، فجاء جبريل ليعلمكم ذلك. جاء وجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، يعني قاعد هيئة الإنسان المتعلم اللي بيدي يتعلم، بيقعد على ركابه قاعد على الأرض كهيئة الإنسان اللي قاعد في التشهد. فإذا جلس قدام حد هو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما بقت ركابه في ركاب النبي صلى الله عليه وسلم، قاعد أمامه حاطط إيده على فخذه، هيئة الإنسان المتعلم المتخشية. فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد أخبرني عن الإسلام، إيه الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة، خمسة أركان مباني الإسلام. يبقى هنا الإنسان المؤمن مستحيل يفرط في هذه الأشياء، فجبريل يسأل والنبي صلى الله عليه وسلم هذه أصول الإسلام، قال صدقت، قال هو ده الإسلام فعلا. طيب اللي أنت عارف الإسلام تسأل عنه ليه؟ قالوا فعجبنا له يسأله ويصدقه، لما هو عارف يسأل ليه؟ ليسأل الذي لا يعرف. فعرفنا بعد ذلك أنه ده رحمة من الله عز وجل، لأن أنتم لم تسألوا عن هذه الأشياء المهمة، فجبريل جاء يعلمكم هذه الأشياء. طيب الشاهد منه يقول له أخبرني عن الإيمان، إيه الإيمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أخبرني عن الإيمان، الإيمان. والعادة إن كتب العقيدة أو كتب الحديث أو كتب الشروح لابد توضح هذا الشيء، الإيمان إيه الإيمان؟ والإيمان معنى التصديق، أو الإيمان معنى أصله كان التصديق وتحول شرعا على إنه معنى تصديق بالقلب، إقرار باللسان، عمل بالجوارح والأركان. لا هم مش محتاجين لها، هم عرب فاهمين يعني إيه الإيمان، لذلك مش محتاج النبي صلى الله عليه وسلم يشرح له الإيمان يعني التصديق، لا إحنا اللي زي حالتنا يحتاج يعرف هذا الشيء، أما هم العرب لا يحتاجون لهذا الشيء، لذلك ما قالش ما أفضش في هذا الشيء. الإيمان أن تؤمن، هم عارفين يعني الإيمان، كأنه بيقولوا إيه أصول هذا الإيمان، أنت جاي بهذا الدين إيه أصوله، نؤمن نؤمن بإيه، أهو ده الذي يحتاجون، مش محتاجين يعرفوا أن الإيمان بمعنى التصديق وبمعنى اليقين وبمعنى العلم ومعنى، لا هم عارفين هذا الشيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع على طول، الإيمان 6 أصول للإيمان لابد الإنسان يؤمن بها يصدق بها ويعمل بمقتضى هذه الست. إيه الست هذه؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. تؤمن بالله، وكتاب التوحيد كله في هذا الشيء، في الكلام عن الإيمان بالله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الكلام عن الله سبحانه، عن قدرة الله، عن رحمة الله. هنا تؤمن بالله بكل ما أخبر به عن نفسه سبحانه وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تشرك به شيئا. يبقى إذا عرفت الإيمان بالله تعرف الشرك بالله، حتى لا تقع في الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. تعرف الله، تعرف الرب، الفرق بين الله والرب، إيه مقتضى ألوهية الله سبحانه، إيه مقتضى ربوبية الله سبحانه، إيه معنى أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إيه الفرق بين أنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن تقول أشهد أن لا رب إلا الله، أيهما التي تدخلك في الإسلام وأيهما لا. لو قال إنسان أشهد أن لا رب إلا الله لم يدخل في الإسلام، لم يدخل في الإسلام، لأنه يستوي فيها الخلق كله والكل يعرف هذا. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. الربوبية الكل عرفها، المؤمن يقول الله خلق كل شيء، الكافر يقول الله خلق كل شيء. إنما الألوهية تعبد من؟ من الذي تعبده؟ المؤمن يقول أعبد الله، النصراني يقول أعبد المسيح، اليهود يقول أعبد العزير، المشرك الوثني يقول أعبد الأوثان الأصنام، المجوس يعبد النيران، هؤلاء يعبدون الملائكة. هنا كل إنسان يعبدون، الخلاف هؤلاء من يعبدون، لمن توجه العباد. لذلك قال إنك تعبد الله سبحانه تبارك وتعالى الإله الواحد. يبقى مقتضى إنك تقول أشهد أن لا إله إلا الله معناه أنني أقر كأني أرى بعيني الله، هو واحد فقط، واحد فقط، الله سبحانه الذي أتوجه له بالعباد، عبادتي لا تتوجه لأحد إلا الله. حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم يأتي إنسان يقول يا سيدي فلان الدين كذا، هذا أشرك بالله سبحانه. فين الألوهية اللي بتقول عليها؟ الألوهية مقتضاها أن توجه العبادة إلى الله، والدعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فحين توجه الدعاء لغير الله أشركت بالله. حين تقول نزر علي يا سيدي فلان إذا كان كذا اذبح لك بقرة، هذا نزر لغير، النزر عبادة، وجهها لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا الإنسان قد يتكلم بلسانه ما تكذبه أفعاله، لكن المؤمن يصدق باللسان ويصدق ذلك بالأفعال، أشهد أن لا إله إلا الله. بهذا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، جنبها بس تشهد أن لا إله إلا الله التانية أن محمد رسول الله، كنت هتعرف ربك منين إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا شهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي سيعلمك، هو الذي سينزل عليه الوحي ويبلغك هذه الرسالة، يبقى تشهد أنه رسول رب العالمين. كون شهدت أنه رسول رب العالمين مقتضى أني أقبل منه كل مدابه، ما ليش خيار إن طب حاخد الحاجة اللي قالها دي واسيب هذا الشيء، ليس لك خيار في هذا الشيء. الإيمان بالدين كله بكل ما جاء عن الله عز وجل وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربهم. الثانية من أركان الإسلام تقيم الصلاة، تقيم الصلاة. وكما قدمنا قبل ذلك دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذا في القرآن، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة. إقامة الصلاة تقيمها، أقام الشيء معنى عدله، يجيب عود الحديد المعود يقيمه، يفضل يحطه على النار لغاية ما يعدله يستقيم. كذلك الصلاة تقيمها، تعدل صلاتك، ما تبقى الصلاة معوده، تبقى الصلاة فيها كروتة، تبقى الصلاة تصلي مرة وتترك مرة، لا لا، ولكن تقيم الصلاة كما يريدها الله سبحانه وتعالى. الصلاة اللي نتيجتها حالا تكون مولودة. الصلاة عايز تعرف صلاتك دي صحيحة مقبولة ولا إن صلاتك ما هي، شوف عملك بعد هذه الصلاة، هل بتحسن في العمل؟ الله عز وجل يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل بيصلي إنسان يروح يعمل فحشاء والمنكر؟ بهذه الصلاة لم تنهى عن الفحشاء ولا عن المنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أخبر عن الصلاة وبعدها قال وتؤتي الزكاة. يبقى هنا لا إله إلا الله عبادة قولية، عبادة قلبية، عبادة مقتضاها أفعال بدنية. هذه من مقتضيات لا إله إلا الله، أنك تصلي فعل بدني، تعب تتعب نفسك بالصلاة. الصيام فعل بدني. الزكاة فعل مالي، نفقة مالية. الحج الاثنين نفقة مالية وعبادة بدنية. يبقى هنا الدين يظهر منك إن هل أنت متدين، هل أنت عرفت الله بأركان الإسلام، أنك شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت إن استطعت إليه سبيل. طيب إذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ أنك فعلت ذلك فأنا مسلم. يبقى هذا أو هذه أركان الإسلام. طيب الإيمان، هذا الإسلام، الإسلام أفعال ظاهرة يفعلها الإنسان. طيب الأفعال الباطنة اللي من غيرها ما يصلحش إسلام هذا الإنسان حتى وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أن تؤمن بالله، شوف في أركان الإسلام أول حاجة تشهد أن لا إله إلا الله. أركان الإيمان أن تؤمن بالله، هذا تأكيد على ألوهية رب العالمين سبحانه، أنه وحده الذي يستحق التأليه، الذي يستحق العبادة وحده. أن تؤمن بالله بأسماء الحسنى وصفات العلى وأفعاله سبحانه تبارك وتعالى. طيب وبعد ذلك تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة أنها خلق خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى، خلقهم النور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، خلق الملائكة كما أخبرنا في كتابه عن بعضهم، عن بعض أسمائهم، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم وأنهم يفعلون ما يؤمرون وأنهم مخلوقون. لوظائف خلقه الله عز وجل لها، فمنهم من هو قائم منذ خلقه الله مسبحا لله، منهم من هو راكع منذ خلقه الله، منهم من هو ساجد حتى تقوم القيامة، منهم الموكلون بحفظ الناس، منهم الملائكة الكروبيون الذين يسبحون الله حول عرشه سبحانه، منهم حاملة العرش، منهم الرسل بين الله وبين رسله في الأرض، كجبريل عليه السلام هو الذي ينزل على رسل الله عز وجل في الأرض فيبلغهم رسالات رب بالعالم، منهم الموكل بالرياح، منهم الموكل بالروح، منهم الموكل بكذا. الله عز وجل خلقهم لوظائف الله أعلم. عددهم لا يحصى، عددهم عدد كبير جدا. الإنسان إذا نظر لعدد أهل الأرض، لعدد الخلق، يحتقر هذا العدد حين ينظر لعدد الملائكة. يقوم الإنسان يعرف قدر نفسه، أنا وربنا محتاج لي أنا لعبتي، أنا سوي. الملائكة تعبد الله لا تعصيه، الملائكة فيها قوة أعظم بكثير جدا من أي إنسان من البشر. جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم لخلق جبريل، رآه على صورته التي خلق عليها مرتين، ملأ ما بين السماء والأرض، له أجنحة عظيمة جدا كثيرة يتناثر اللؤلؤ منها، شيء عظيم جدا. رآه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة مرتين بس، شافوا النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة، ورأى كيف يكون خاشعا في ليلة المعراج لما صعد بها إلى السماء وبلغ إلى سدرة المنتهى، وهنالك إذا هذا الملك العظيم الضخم إذا به يكون كالحلس البالي من شدة الخوف، الحلس الشلتة اللي بتتحط فوق البعير، هذه الشلتة البالية القديمة صار جبريل مثلها لما وصل إلى السماء العليا إلى سدرة المنتهى من شدة خوفه ورعبه من رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. هؤلاء ملائكة الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والإنسان المؤمن حين يتفكر في الملائكة يحتقر نفسه، أنا إيه اللي عمل اتنطط وتعمل وقل هعمل النهاردة وعصي بكرة وأتوب بعد ذلك، وربنا محتاج لي فين؟ أنا أحتاج إلى الله سبحانه وتبارك، الخلق كله يحتاجون إليه، الملائكة يعبدونه. الملائكة ما قال لهمش هدخلكم الجنة وحد، لا لا لا، ولكنهم خلقوا لهذه الوظائف التي أمرهم الله عز وجل. الملائكة هذا الخلق النوراني العظيم اللي الإنسان لما يجي يوم القيامة ويدخله الله عز وجل الجنة يقوم ينظر يجد ملكا من الملائكة قادما عليه، يقوم يخر سجد يفتكر ربه، يخر الملك سجد يقول لا أنا ملك من ملائكتي، لا أنا من خدام هذه الجنة، أنا بفتح لك الباب عشان أنت تدخل هذه الجنة. يقوم يرى غلاما من غلمان الجنة يفتكر ربه يخر ساجدا له يقول لا أنا خادم من خدم بتوع هذا في جنة رب العالمين. يبقى خلقنا الله عز وجل لهذه الجنة، والملائكة تسلم على أهل الجنة، وإن فيها وفيها، وبعد ذلك نعصي الله سبحانه، يبقى لم نعرف الله سبحانه وتعالى. سيد المؤمن يؤمن بالله ويعرف ربه سبحانه ويتفكر في خلق الله، منها هذه الملائكة. أطلنا عليكم اليوم، نرجو للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.